انتقض الطهارة على الأذى تيمم لأي شرط فبرئ الجرح. نقول لا إله إلا ذلك بعد أن بالمسيح سوى ما يشعر. إذا أنت كداخل إلى من هو أمري وتحت شعري معايا فهذا لا يلزم، فهذا لا يلزم. نعم. ويخلل أصابعه. ويخلل أصابعه، ما الله سبحانه يقول وخلل بين الأصابع معايا، يخلل إيش؟ الأصابع حتى يتأكد أن الماء قد وصل إلى ما بين إيش؟ أن المطهر وصل إلى ما بين أصابعه، هذا ليس بالصحيح. والماء عندما يأتي بين الأصابع يرجع من فائدة وهو تعميم المحل وغسل ما بينهما. أما هنا التيمم فظاهر الحديث أنه انتفى بالظاهر فقط وليس ما بمخفيه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. نعم. يخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما. نعم، إلى ما بينهما أي بين أصابعه. نعم. ليصل التراب إلى ما بينها ولو تيمم بخلقة أو غيرها جاز. نعم. الآن لو تيمم بخلقة أو غيرها جاز، إيش معنى؟ معناه لو هذه الخلقة موجودة عند هذه الخلقة مليئة بالغبار، فأنت قلت بسم الله وأخذت الخلقة ومسحت بها وجهك ومسحت بها ظاهر كفيك بها جاز، لأن الله تعالى ثم مسحتها